والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن التأويل، قال: وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر من النص، فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المعنى المردود بدليل دل على ذلك، ولا بد أن يكون دليل صالحا لا في نظر المكلف بالواقع. لكنه يختلف، في اللي تكفي قليلا وحده ولو ما هي قوية، وفي اللي لا بد من دليل قوي على حسب الاحتمال. وهذا محل الفقه، لأن كل مسألة لها دور. جزاكم الله خير. قال: فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل سياق أيضا. هذه كلها مؤكدة لهذا العموم. قال: وباطل مؤكد بالتكرار، ولذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه. ما أخذوا الحديث السابق أي محق بنفسها، نعم، تدلوا به على الحرة عاقلة تزوج نفسها، نعم، طعنوا في الحديث. الحديث في روايته أنكره الشيخ ولكنه ثبت في رواية صحيحة. نعم. قال: وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة. طيب، ما قالوا الصغيرة؟ قالوا هم الصغيرة ما تسمى امرأة في اللغة. قالوا الأمة، قالوا الحديث ما يمنع، لأنه في الحديث إن صابها المرؤوم ما استحل منها ومرؤوم أمتني سيدها. قال مكاتب، وهذا صحيح، لكن مكاتب نادر، حملوا عليها بعيد لندرته وجربوا لندرته، وإلا المكاتب تملك كسبان يتصدق عن النجم. لك الله خشي. قال: فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز. قال: وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان لاحتمال أن تقع في غير كفء، فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره ثلاث مرات يبطل هذا التأويل. ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه. ورد أن أبا يوسف ناظر مالك رحمه الله هنا في المدينة في الأذان والمدي والصاع وعدم زكاة القرب، قالوا: أنا لا أعلم آذان مسجد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسجده يؤذن فيه منذ قدم المدينة، ولم ينقل أن أحدا أنكر على مؤذنه. أتراهم يجمعون على باطل؟ قال: لا، دعا أحفاد الصحابة المكائل الصحابة اللي كانوا يسيروا بها فقط على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكايلها فوجدها متساوية. قالوا: أتراهم يجمعون على باطل؟ قال: لا. قال: هذه المدينة دار زرع قبل الإسلام وبعد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ زكاة الخضروات ولا أمر بها. السلام جمع على بعض. قال: رأيت لو سمع أصحابك هذا يقبلون؟ قال: العام. وأخذ أبو حنيفة أخذ دليل من قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. والسنة عندما تخصص ولا تبين مجمل القرآن، يبقى العموم على إطلاقه، وهذا صادق بالقليل والكثير. قال: فلما هذا هو اللي يقول به مالك ثابت عنه العمل في المدينة، غير ما يصح عنه شيخ. هذا مما تواتر عنهم، يعني عدم زكاة الخضروات والمد، هذه قطعا يعني انهم كانوا سرى خليل يطلقون، لكن ما هو صحيح. هذا اللي يصح هذا. هذا هو حكم الربع ومن باب نقل بالمتواتر. ولهذا شيخ الإسلام جاء ورد عليه سؤال مكتوب رسالة مطبوعة عمل المدينة ذكر المدينة واثنى عليهم بخير وما لهم من فضل وما عملوا قال فانقسم إلى أربعة أقسام ما له حكم الرفع لا يجوز الحلوي هو هذا متواتر يعني. ثاني عملهم قبل قتل الإثم حج عند البعض دون الله ثالث بعد موت عثمان قال به البعض بس الرابع هم طائفة من آراء المسلمين واللي ذكر الاتفاق عليه ما حرره المالكية من المالك لا يقبل لا يقدم على الحديث لا أحد إلا ما له حكم التواتر يعني هذا التحقيق في عمل أهل المدينة عند المالك جزاكم الله خير شيخنا قال فلما صار ذلك المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده وإن كان الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس فهذا تمام الكلام في المؤول الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه اعلم أن المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مثل كل من انقطع وغني قال ويسمى أيضا فحوى الخطاب أيوه والمساوي لحنف خلاف لمن قال ما اعتبر إلا فحوى قال ومثاله قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف فإن الشرع إذا حرم التأفيث كان تحريم الضرب أولى وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فعلمنا أنه من يعمل مثاقيل فأولى أن يره ومنه قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فمن كان يؤدي القنطار إذا أتمن عليه فأداؤه للدينار أولى وعكسه ومن من يتمنه بالدينار لا يؤديه إليك إلا ما دفع عليه باب يولى قال وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قدمنا والخفي كما يقال أو كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قالوا إذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين يفي ذمته أنتم ما تستفسرون هو واجب مكلف واجب هذا هو دليل إلا ابن حبيب يكفره هذا ابن حبيب قال فلأن يقضيها العامد أولى قال وكقول الشافعية في اليمين الغموس وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلا أن تشرع حيث يأثم أو لا ثانيا قالوا هذا كفارة غمسه النار والعياذ يعني مغلظ يعني وسميت يمين الغموس أنا تامي صاحبا قال وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا أنه تجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أو لا وإنما كان هذا خفيا لأن المانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد لأن القضاء جبر ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر هي فرق هي المثل لا تبرأ الذمة إلا بالمحرم لكن ربما يقولون بأن الكفارة شرعت لجبر الصلاة لجبر هذا النقص والعامد تركها متعمدا فلن نجعل له هذا صليها والتوبة قال ولذلك يفتون الشاب الذي ترك الصلاة في صدر حياته بالوقت ما أنت جاسم بأنك تركت وترى من الشباب من يقضي 10 سنين أو أكثر قال وكذلك في الكفارات احتمال أن تكون جنات العامد أعظم من أن تكفر ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف جزاكم الله خير